بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وفقهنا في الدين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل في الحيض. نعم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فهذا فصل الحيض. والحيض في اللغة السيلان، يقال حاض، حاض الماء أو الوادي، يعني سال، والمراد به في الاصطلاح الشرعي هو دم طبيعة وجبلة ترخيه الرحم، يعتاد الأنثى إذا بلغت في أوقات معلومة. والمسائل المتعلقة بالحيض مسائل كثيرة، والخلاف في هذه المسائل كثير. والمؤلف رحمه الله اقتصر على جملة قليلة من هذه المسائل، ونستعين بالله سبحانه وتعالى على دراسة ما ذكر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لا حيض مع حمل، ولا بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 90. هذه المسائل الثلاث الأولى التي أوردها المؤلف رحمه الله ها هنا. الأولى قال: لا حيض مع حمل، يعني أن الحامل لا تحيض. وبناء على هذا فإن الدم الذي تراه الحامل إذا رأت دما يخرج من رحمها فإنه ليس دم حيض، وإنما هو دم استحاضة. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وخالفهم في هذا بعضهم، فذهبوا إلى أن الحامل يمكن أن تحيض، وبالتالي فإنها إذا رأت الدم يخرج من رحمها فالأصل أنه دم حيض، فيأخذ أحكام الحيض وتمتنع عما تمتنع عنه الحائض. وهذا القول رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول الشافعية والمالكية في هذه المسألة. والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو القول المعتمد عند الحنابلة، وهو القول المشهور والذي عليه جمهور أهل العلم، أن الحامل لا تحيض، وأن ما تراه من الدم ليس دم حيض، إنما هو دم استحاضة. وذلك أن الحامل إنما تعرف حملها بانقطاع الدم عنها، ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى عدة الحامل مختلفة عن عدة غيرها، وما ذلك إلا لأنها لا تحيض. أما غير الحامل فإن العدة كانت معلقة بالحيض، أما الحامل فعدتها بأن تضع حملها. والعصر الحديث يكاد أن يكون بين أطبائه إجماع بأن الحامل لا تحيض، وهذا المعروف في الطب أيضا قديما. إذن الطب قديما وحديثا على أن الحامل لا تحيض، وأن الدم الذي تراه ليس هو دم الحيض، إنما له أسباب عضوية وأسباب عصبية كثيرة. وكأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الحامل يذهب دمها غذاء لجنينها، فهو يتغذى به، بالتالي فإنه لا يخرج منها هذا الدم، إن خرج فإننا نقطع بأنه ليس دم حيض. وهذا هو الصحيح الذي لا شك فيه، أن الحامل لا تحيض، فلا حيض مع حمل. المسألة الثانية ترجع إلى آخر سن الحيض، والذي قرره المؤلف رحمه الله هو القول المعتمد عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أنه لا حيض بعد 50 سنة. قال: ولا بعد 50 سنة، يعني ولا حيض بعد 50 سنة. وعليه فإنها إذا رأت شيئا من الدم بعد ذلك فإنه ليس دم حيض، إنما هو دم استحاضة، سميه دم فساد لكن لا تسميه حيضا. واستدلوا على هذا بأمرين: أولا بأثر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت المرأة 50 فقد خرجت عن حد الحيض، فقد خرجت عن حد الحيض. وهذا الأثر ذكره جمع من فقهاء المذهب الموفق رحمه الله وغيره كثير، ولكن لا يعلم إسناده، ولا يمكن الجزم به أو الجزم بصحته إلا بعد النظر في إسناده، ولا يعرف له إسناد. ذكره الإمام أحمد، نص الحنابلة على أنه ذكره أو رواه الإمام أحمد، لكن أين لا ندري، لعله في شيء من كتبه المفقودة. وعلى كل حال يبقى أنه قول هذه الصحابية الجليلة رضي الله عنها، ولعله اجتهاد منها. الأمر الثاني الذي استدلوا به قالوا هو الشيء الموجود، إنه لا يعرف عن النساء حيض بعد 50. الواقع والشيء المشاهد المعروف في عادات النساء أنهن لا يحضن بعد 50، وعليه فإننا نجعل هذا حدا للحيض، وما زاد على ذلك يكون ليس دم حيض. ولو قدر أن امرأة حاضت بعد 50 فنقول إن هذا شيء نادر، والنادر لا حكم له، فلا نجعل دمها دم حيض. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو القول المعتمد كما ذكرت لك عند الحنابلة. والمسألة على كل حال خلافية، والخلاف فيها طويل بين أهل العلم. ذهب بعضهم إلى أن الحيض أكثر سنه 70، واستدلوا بالحجة نفسها، قالوا: إننا وجدنا نساء يحضن إلى 70. وليست حجة الأول بأولى من حجة الآخر. وذهب الطائفة من أهل العلم المحققين، واختار هذا شيخ الإسلام رحمه الله وكذلك جمع من الحنابلة، إلى أنه لا أكثر، ليس لأكثر الحيض سن محددة، إنما متى ما رأت الدم فإنها تكون حائضا، فإذا وصلت إلى حد اليأس فإنها تكون يائسا. والله سبحانه وتعالى ما حد حدا، فقال سبحانه واللائي يئسن من المحيض، وما قال إذا بلغنا كذا أو كذا، فإنما إذا انقطع الدم ولم يعد ينزل عليها فإننا نقول إنها بلغت سن اليأس، وبناء على هذا نحكم بأنه قد انقطع عنها الدم. أما هذا التحديد فإنه يحتاج إلى دليل، وبناء على هذا التحديد فإنه إذا كانت المرأة حائضا واستتمت حيضها، عفوا استتمت 50 في وقت حيضها، فإن الدقيقة التي تأتي بعد 50 ينبغي أن نحكم على هذا الدم أنه دم فساد، أليس كذلك؟ لأن كل ما يكون بعد 50 فهو دم فساد. وأين الدليل على هذا؟ وكيف نفرق بين دم واحد فما نجعله في هذه الساعة دم حيض نجعله بعد ساعة أو دقائق دم فساد؟ هذا فيه تفريق بين متماثلات. فالأقرب الله أعلم أن المرأة لا حد لسن حيضها، متى ما رأت الدم فإنها تكون حائضا، ومتى انقطع عنها انقطاعا كليا فإنها تكون قد بلغت اليأس من الحيض. قال رحمه الله ولا قبل تمام تسع، ولا قبل تمام تسع. وبناء على هذا فإن أقل سن الحيض، المسألة التي قبلها ماذا؟ أكثر سن الحيض، والآن أقل سن الحيض. يقول المؤلف رحمه الله إن أقل سن الحيض هو 9 سنين ولا بد أن تكملها. قال ولا قبل تمام 9، لو أنها أكملت السن 8 ثم شرعت في 9 ونزل عليها دم فإننا لا نعتبره حيضا، وهذا نقول إنه دم فساد دم عرق ولا نقول إنه دم حيض. واستدلوا على هذا بالحجة السابقة، قالوا إنه لا يعهد في الإناث أن يحضن قبل استكمال 9، لا يعهد في النساء أن يحضن قبل استكمال 9، فلنجعل هذا حدا. وبناء عليه فإذا نزل بينها شيء فإننا نقول إن هذا مخالف لعادة النساء ولا نحكم له أو لا نحكم عليه بأنه حيض. والمسألة خلافية كما هو الحال في المسألة السابقة، واختار جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم ابن المنذر رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم اختاروا أنه لا حد لأقل سن الحيض، وبالتالي فإنه متى ما نزل عليها الدم الذي هو دم الحيض الذي هو الدم المعروف الذي هو دم أسود ثخين كريه الرائحة على الصفة المعروفة التي يعرفها النساء فإننا نحكم بأنها حائض. وإذا كان الحجة على التحديد أنه إنما عرف أقل سن للحيض هو 9 في النساء فإنه يقال وقيل إنهن قد يحضن قبل ذلك. وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن امرأة عرفت بأنها جدة وعمرها 18 عاما، وهذا يقتضي أنها حاضت قبل 9 بيقين، هذا يقتضي أنها حاضت قبل 9 بيقين. فإذن لا يمكن أن نجعل أن المعروف عن النساء أنهن يحضن كأقل شيء عند 9 نجعل هذا حدا ثم بعد ذلك نبني الأحكام على أن هذا ليس حيضا إذا نزل عليها الدم. وهل يمكن أن نقول إن هذا استقراء تام؟ هل تم استقراء كل النساء واحدة واحدة ف فعرف أنه لا يمكن أن يقع أو يحصل حيض قبل التاسعة، هل يمكن أن يدعي أحد ذلك؟ لا يمكن أن يدعي أحد ذلك. ونزول الحيض أمر يختلف بحسب الزمان، من حيث الحرارة، من حيث البرودة، من حيث الرطوبة، من حيث التركيب الجسماني للمرأة، فهذه عوامل مؤثرة قد تبكر بالحيض عند النساء وقد تكون سببا للتأخير. المقصود أن الأقرب والله تعالى أعلم أنه لا حد لأقل سن الحيض، ولكن الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الأقل في سن الحيض كم؟ 9، والأكثر 50. قبل ذلك هذا الدم إن نزل ليس حيضا، وبعد 50 إن نزل ليس حيضا، ويترتب على هذا كل الأحكام، بمعنى أنها بعد 50 لو نزل عليها دم على قول المؤلف فإن هذا الدم لا يمنعها لا من صلاة ولا من صوم ولا من جماع زوج ولا من شيء من هذا. أما على القول الآخر فإنها تكون ماذا؟ حائضا، ويترتب على هذا الحكم كل ما يترتب على الحائض، والعلم عند الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأقله يوم وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7، وأقل طهر بين حيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم، هذه مسألة أخرى. المسألة السابقة أقل وأكثر سن الحيض، الآن أقل وأكثر زمن الحيض، يعني الحيض نفسه كم ينزل، كم يوما ينزل، هل لهذا حد أو ليس له حد؟ المؤلف رحمه الله يقول أقله يوم وليلة، أقل حد للحيض يوم وليلة، لا بد من استكمال 24 ساعة، بمعنى لو أنها حاضت 20 ساعة، أو عفوا لو أنه نزل عليها الدم 20 ساعة ثم انقطع، على قول المؤلف رحمه الله ليس بحيض، لا بد أن تستتم 24 ساعة حتى نقول إنها ماذا؟ حائض. 24 ساعة فأكثر هذا حيض. طيب، على أي شيء اعتمد أصحاب الإمام أحمد رحمه الله في قولهم المعتمد في المذهب هذا الذي ذكرناه؟ قالوا إنه لم تجري عادة النساء أن يحضن أقل من يوم وليلة، كالحجة السابقة سواء بسواء، لم تجري عادة النساء أن يحضن أقل من يوم وليلة، ولذلك نعتبر هذا هو الحد، فأقل من ذلك لا يعتبر حيضا، وإنما نعتبره دم فساد، إنما نعتبره دم فساد. قال: وأكثره 15، وأكثره 15 يعني يوما بلياليها، 15 يعني يوما، ولا يكفي يوما بل لا بد أن تكون أيضا بالليالي، 15 يوما بلياليها. وبالتالي ما زاد على هذا يكون دم فساد، يعني لو قدر أن المرأة حاضت في هذا الشهر 16 يوما، فإننا نقول إنها إذا أكملت 15 يوما ماذا تفعل؟ عليها أن تغتسل ثم بعد ذلك تصلي، ولو كانت ترى الدم فهذا دم استحاضة، هذا دم استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صيام ولا شيء مما تمتنع عنه الحائض. إذن أقل مدة الحيض كم؟ يوم وليلة. وأكثر مدة الحيض 15 يوما. والحجة هي أنه لا يعهد في النساء أن يحضن أكثر من 15 يوما، هذا أمر. والأمر الآخر قالوا إنها إن حاضت أكثر من ذلك كان زمن الطهر أقل من زمن الحيض، ولا ينبغي أن يكون زمن الحيض أكثر من زمن الطهر، هكذا قرروا وهكذا عللوا. والمسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم، والروايات عن الإمام أحمد رحمه الله متعددة، وهذا الذي سمعته هو المعتمد والمشهور في المذهب، وإلا ثمة روايات أخرى. في رواية يقول الإمام أحمد رحمه الله: أكثر ما سمعنا في الحيض 17 يوما، أكثر ما سمعنا 17 يوما. فهذا الإمام أحمد رحمه الله يقرر أن النساء قد يحضن أكثر من 15 يوما، فكيف نجعل هذا حدا؟ وليس هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله فقط، بل هذا كلام جمع من السلف، قرروا أن من النساء، وبعضهم يذكر أنه يعرف أو سمع عن امرأة حاضت 17 يوما وأن لها هذا الحيض عادة مستقيمة، أنها تحيض 17 يوما عادتها المستقيمة، فكيف بالتالي نجعل أن 15 هي الحد، ونبني على هذا أنها إن زاد خروج الدم على هذه المدة فإننا نعتبره استحاضة. وبالتالي الأقرب والله أعلم ما اختاره جماعة من أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، لا حد لأقله ولا لأكثره. والحيض أمر معلوم ومحسوس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دم الحيض أسود يعرف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: إذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بوجود الدم وانقطاعه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وبالتالي فإننا نقول: إذا رأت المرأة الدم على الهيئة المعروفة والموصوفة شرعا بعلاماته وسماته، والنساء يعرفن أنفسهن، فإنها تكون حائضا ولو أنها حاضت أقل من يوم. الأوزاعي رحمه الله يذكر أنه سمع عن امرأة كانت تحيض بكرة وتطهر عشية، يعني أقل من يوم، تحيض بكرة وتطهر عشية، الموضوع موضوع ساعات فقط. وبالتالي فإنه وإن كان هذا شيئا نادرا، لكن أن نجعل هذا حدا محدودا وهو يوم وليلة وما قبل ذلك وما هو أقل من ذلك ليس بحيض، هذا يحتاج إلى دليل واضح. كذلك الأمر في الحيض بعد 50 إنه أمر كذلك الحيض أكثر من 15 إنه واقع وشهد به وعلم من جماعة من النساء، بل الإمام أحمد رحمه الله نص عليه. فبالتالي القول بأنه لا حد لأكثره هذا هو الأقرب والله أعلم. لكن إن أطبق عليها الدم وصارت شهرها كله حائضا، يعني أصبحت شهرها كله قد نزل عليها الدم، فإننا نحكم حينها أنها ماذا؟ مستحاضة، نعرف أنها مستحاضة، أو أنه لم ينقطع عنها إلا شيئا يسيرا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أحكام المستحاضة، هذا له حكم. أما لو زاد على 15 يوما، 16 أو 17 أو 18 أو 20، ما الذي يمنع من الحكم بأن هذا الدم حيض؟ قال رحمه الله: وغالبه 6 أو 7. نعم، هذا هو الغالب على النساء، وهذا قد علم بالسنة وبالواقع. أما في السنة فدل عليه حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها، والحديث مخرج عند أحمد والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد كانت تستحاض حيضة كثيرة شديدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي. وما ذلك إلا لأن العادة الغالبة على النساء أنهن يحضن 6 أو 7 أيام، يحضن 6 أو 7 أيام. إذن هذا هو الوجه الثاني من الاستدلال، وهو أن هذا هو الواقع وهذا هو المعروف عن النساء. قال رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13. نأتي الآن إلى مسألة الطهر. كل ما سبق كان عن تحديد الحيض، الآن نحن نبحث في تحديد الطهر. الطهر بين حيضتين كم أقله؟ يقول رحمه الله: وأقل طهر بين حيضتين 13. والدليل في هذا كما سبق، إن هذا هو أقصى ما علم من النساء، أن يكون الطهر بين حيضتين 13. والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا حد لأقل الطهر، واختار هذا الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. أما أكثره فيقول المؤلف: ولا حد لأكثره. أقل حد للطهر بين حيضتين على قول المؤلف كم؟ 13 يوما. أما من الجهة المقابلة وهي أكثر الطهر، يقول لا حد لأكثره، وهذا باتفاق الفقهاء، وهذا باتفاق الفقهاء أنه لا حد لأكثر الطهر. وقالوا لأنه لم يأتي في الشريعة تحديد له، فليس لنا أن نحدده، لا سيما وأن من النساء من لا تحيض أصلا، من النساء من لا تحيض أصلا، ومنهن من تحيض في السنة مرة أو مرتين، أو تحيض كل 6 أشهر أو كل 6 أشهر أو كل 4 أشهر. فموضوع أكثر الطهر هذا موضوع آخر، والصحيح أنه ليس هناك حد لأكثره، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم. نعم. وحرم عليها فعل صلاة وصوم ويلزمها قضاؤهم. هذا من المؤلف رحمه الله بيان للعبادات التي تمتنع عنها الحائض. يقول رحمه الله: وحرم عليها فعل صلاة وصوم. الصلاة والصوم من الحائض وقت حيضها وقبل اغتسالها أمر محرم ولا يجوز ولا يصح. ليس فقط أنه محرم وتأثم لو فعلت، بل إنها لو فعلت لا يصح. لا نقول إنه يصح مع الإثم، بل نقول إنه لا يصح وقد فعلت محرما وأثمت على هذا. الواجب عليها أن تكف عن الصلاة والصوم، وهذا أمر مجمع عليه ومعلوم عند المسلمين والمسلمات بالضرورة. وقد ثبت في الصحيحين حديث نقصان دين وعقل المرأة، فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقصان حينما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. لما سألنا عن نقصان الدين بالنسبة لهن قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها؟ فهذا أمر متقرر عند المسلمات جميعا، ولذلك ساقه النبي صلى الله عليه وسلم، ساق هذا الكلام على هيئة الأمر المسلم المقرر: أليست إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ دل هذا على أن هذا هو الذي يجب عليها، وهو أن تكف عن الصلاة والصوم. قال رحمه الله: ويلزمها قضاؤه. ويلزمها قضاؤه يعني الصوم. ومفهوم هذا لا يلزمها قضاء الصلاة، لا يلزمها قضاء الصلاة. وبناء على هذا نقول إن الذي سقط عن الحائض في الصوم الفعل للوجوب، وأما في الصلاة فالفعل والوجوب. هنا فرق بين المسألتين، الصوم سقط عن المرأة الحائض الفعل للوجوب، والدليل على بقاء الوجوب عليها وجوب القضاء عليها. أما الصلاة فالأمران ساقطان، الفعل والوجوب. وعائشة رضي الله عنها سئلت كما في الصحيحين: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والأمر لله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار، الله عز وجل له الحكم، إن الحكم إلا لله، فهو سبحانه قد حكم بهذا، وهذا من رحمة الله عز وجل. الصوم شهر في السنة أليس كذلك؟ لكن الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فلو أمرت النساء بقضاء الصلاة لكان في هذا عليهن حرج، إذا كانت تحيض 10 أيام أو أكثر، فكم صلاة سوف تقضي؟ سيكون الأمر عليها صعبا. أما بالنسبة للصيام فعندها سنة كاملة تقضي هذه الأيام المعدودة في هذه الأيام كما تشاء، القضاء وقته موسع. والمؤلف رحمه الله نص على الصلاة والصوم فقط، وبقيت عندنا أمور أيضا المرأة ممنوعة منها، من ذلك الطواف، فالحائض ممنوعة من الطواف، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. كذلك أمر ثان وهو اللبث في المسجد، اللبث في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: حيضتك ليست في يدك، أليس كذلك؟ فدل هذا على أن المرأة لا تمكث في المسجد، إنما لو أخذت شيئا أو أدخلت يدها في هواء المسجد فإن هذا لا مانع منه. وعائشة رضي الله عنها كانت متحرجة لأن هذا هو المستقر عندهن، قالت: إني حائض، فقال: حيضتك ليست في يدك. المرأة ممنوعة من اللبث في المسجد. الأمر الثالث أنها ممنوعة من مس المصحف كما مر بنا هذا فيما سبق. الأمر الرابع أنها ممنوعة من تلاوة القرآن على المذهب، وهذه مسألة أيضا مرت بنا، وعلمنا أن الصحيح من ذلك والعلم عند الله أنها لا تمنع من التلاوة، إنما تمنع من المس، لكن لها أن تتخذ حائلا إن احتاجت. وأمر كم خامس؟ الخامس الاعتكاف، لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد فيستلزم المكث فيه، فلا تعتكف الحائض. هذه عبادات إضافية على الصوم والصلاة، هي ممنوعة منها والعلم عند الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة، وتباح المباشرة فيما دونه. طيب، هذه مسألة الاستمتاع بالحائض، هل يجوز اتيانها وما الذي يجوز منها؟ يقول المؤلف رحمه الله: ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه. يذكر المؤلف رحمه الله ها هنا كفارة اتيانها في الفرج، والسؤال على أي شيء يدل هذا؟ على أن الفعل محرم، لأن الكفارة لا تكون إلا في شيء محرم. لما قال يجب في بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة دل على أن من فعل وقع في محرم. إذن الرجل ممنوع أن يأتي أهله زمن الحيض في فرجها، والدليل على هذا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس الله عز وجل يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فواجب الكف عن جماعها في الفرج زمن حيضها حتى تطهر وتغتسل، ثم بعد ذلك يجوز إتيانها. وإن خالف وفعل فإنه يكون قد ارتكب أمرا محرما وعليه الإثم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين كفارة هذا الفعل المحرم، وهو أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد أخرجه الخمسة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن أتى امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم: يتصدق بدينار أو نصف دينار. وهذا الحديث اختلف فيه المحدثون اختلافا طويلا، هل هو صحيح أو ضعيف، هل هو مرفوع أو موقوف. والأقرب والله أعلم صحته مرفوعا، الأقرب والله تعالى أعلم صحته مرفوعا. وقد صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم من أهل العلم. فالأقرب والله أعلم أن الحديث صحيح، وعليه فإنه حجة في هذه المسألة. بل إن الإمام أحمد رحمه الله قال عنه: ما أحسنه من حديث. قال عنه: ما أحسنه من حديث. وأبو داود رحمه الله لما روى الحديث قال: هذه الرواية الصحيحة. يقول ابن القيم: فهذا دليل على أن هذا الحديث صحيح عنده. وهذا هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن الحديث صحيح، وبالتالي فهو نص في المسألة، وأن كفارة من جامع أهله في زمن الحيض فإن الواجب عليه أن يتصدق بدينار أو نصف دينار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أو نصف دينار، كذلك الذي ذكره المؤلف رحمه الله. إذن نفهم من هذا أن الكفارة على التخيير، أن الكفارة على التخيير. نقول: هو ماذا؟ مخير، إن شاء أن يكفر بدينار وهذا أكمل، وإن شاء أن يكفر بنصف دينار فلا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الفاعل بأن يكفر بدينار أو بنصف دينار. ويبقى البحث في مسألة الدينار أو نصفه، ما مقدار ذلك بالمقاييس المعاصرة. الذي يبدو والله أعلم أن الدينار في العهد النبوي يساوي في العصر الحاضر 4 جرامات وربع، 4 جرامات وربع، يعني 4.25، 4.25 من الجرامات من الذهب الخالص، يعني عيار 24. وبالتالي فمن وقع في هذا فإننا نقول له: تصدق بهذا على من تحل له الزكاة، وهو 4.25 أو نصف هذا المقدار أو قيمة ذلك من الفضة أو الريالات أو بأية عملة. يعني يسأل في الوقت الذي يريد التكفير فيه، يسأل كم قيمة الجرام ويضرب في 4.25 ويتضح له المقدار فيتصدق بذلك، يتصدق بذلك، والعلم عند الله. قال رحمه الله: وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج. ما سوى الفرج حلال على الزوج. أنا نسيت مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج أن يتصدق، والسؤال: ماذا عن المرأة هل تكفر هي أيضا أو أن هذا الحكم خاص بالرجل الذي يظهر والعلم عند الله وهو الذي عليه المذهب أنها إن كانت مطاوعة فيلزمها الكفارة كما لزمت الزوج لا فرق، كلاهما منتهك للحرمة أليس كذلك؟ كلاهما منتهك للحرمة كما هو الحال فيما لو طاوعت في الجماع في نهار رمضان، كلاهما زمانان يمنع فيه الرجل والمرأة من الجماع في نهار رمضان لمن وجب عليهما الصيام وفي الحيض، وعليه فإذا كانت مطاوعة فإنه يلزمها الكفارة، أما إذا كانت مكرهة ملجأة فإنه يسقط عنها ذلك لأنها مكرهة. يقول وتباح المباشرة فيما دونه، يعني فيما دون الفرج، بمعنى أن جميع أنواع الاستمتاع بين الرجل وأهله مباحة إلا الوطأ في الفرج، ما عداه حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وأراد بالنكاح هنا الوطأ في الفرج، الوطأ في الفرج، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فله أن يستمتع ويباشر ويقبل ويضم إلى غير ذلك، لكن المهم أنه لا يتجاسر على الوطأ في الفرج، فإن هذا أمر قد حرمته الشريعة في الكتاب والسنة والعلم عند الله سبحانه وتعالى. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.